أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه Bye. فيك يا جماعة، الله يبارك فيك يا جماعة. Yeah. وما أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة Thank you. تتلقاهم الملائكة. الله، لأن منهم يراك. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومهم. لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت كتبنا في الزبور من بعد ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إليّ الدوار في العلم كمان صالح عليك تجلى الله يبارك الله يصلح حالك الله يبارك نعم يا عم عايزين يا مولانا فيك الصحة ويبارك فيك الصحة ويبارك فيك نعم نعم نعم الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما يوم جرى ونادى مستذكرا وما مستذكرا يوم ترون ما زلزلة الساعة شيء عظيم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يا قارئ الأسد ورتل علي القرآن ترتيلا سألت يوم القيامة يا غصاة في الجنة رعى القراء ونحن على بعدك المستبعيدة أنا عند قومك أكرم القرآن وهبوا له النفوس والأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتكون من قرص الهدى بستانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام مكانا فارحم به يا رب راحلنا الكريم الذي اجتمعنا لتدري به الآن وهكذا إخوة الإيمان والإسلام سعدت القلوب بالقرآن الكريم من فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض علم التلاوة بمصر والعالمين العربي والإسلامي والذي شرفت به الإذاعة المصرية قارئ البارئ المقنع في كتاب الله والمقيم بالقطرية بمحافظة القاهرة ليلة تكريم راحلنا الكريم عليه رحمة الله الحاج رضا العوضي أسأل ربي أن يطيب سراه وأن يجعل القرآن والصيام شفيعا له في قبره هو لي ذلك والقادر عليه تقدم بخالص الشكر والتقدير نيابة عن الأستاذ محمد رضا العوضي كابتن رمضان رضا العوضي كابتن هاني رضا العوضي بخالص الشكر والتقدير لحضراتكم ولجميعكم المشارك العزاء. نقلت هذه التلاوة من داخل أحدث الفراشة العالمية عبارة أولاد الحاج سامي ودير بإدارة المهندس ثروت سامي. وأشكر أيضا صاحب الإنارة الإذاعية والهندسة الإذاعية إدارة أولاد الحاج عبد الطوبة وطلاب المركز هذا بمحافظة البقرية. وأشكر أيضا صاحب الخدمة الفندقية المتميزة العالمية مهندس والمتر محمد فؤاد.